وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون والمؤتفك فأهوى هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون فتول عنه فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء إن خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر Oh. التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها فهل من مدكر فكيف كان عذابي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Dar, dar, dar. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة

من المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار

فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء